بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 446 من البداية والنهاية. صفة حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وقع ما وقع يوم الجمعة، وشج أمير المؤمنين عثمان وهو في رأس المنبر وسقط مغشيا عليه، واحتمل إلى داره وتفاقم الأمر، وطمع فيه أولئك الأجلاف الأخلاط من الناس وألجأوه إلى داره وضيقوا عليه وأحاطوا بها محاصرين له، ولزم كثير من الصحابة بيوتهم، وسار إليه جماعة من أبناء الصحابة عن أمر آبائهم، منهم الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، وكان أمير الدار وعبد الله بن عمرو، وصاروا يحاجون عنه ويناضلون دون أن يصل إليه أحد منهم، وأسلمه بعض الناس رجاء أن يجيب أولئك إلى واحدة مما سألوا، فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه أو يسلم إليهم مروان بن الحكم، ولم يقع في خلد أحد أن يقتل كما كان في نفس أولئك الخارجين. وانقطع عثمان عن المسجد فكان لا يخرج إلا قليلا في أوائل الأمر، ثم انقطع بالكلية عن آخره، وكان يصلي بالناس في هذه الأيام الغافقي بن حرب، وقد استمر الحصر أكثر من شهر، وقيل 40 يوما، كان حتى كان آخر ذلك أن قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، على ما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والذي ذكره ابن جرير أن الذي كان يصلي بالناس في هذه المدة وعثمان محصور طلحة بن عبيد الله. وروى الواقدي أن عليا صلى أيضا، وصلى أبو أيوب، وصلى بهم سهل بن حنيف، وكان يجمع بهم علي وهو الذي صلى بهم بعد. وقد خاطب الناس في غضوب ذلك بأشياء، وجرت أمور سنورد منها ما تيسر، وبالله تعالى المستعان. قال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا أبو عوانة، حدثنا حسين عن عمرو بن جاوان قال: قال الأحنف: انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة، فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال الناس في المسجد، فانطلقت أنا وصاحبي، فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، قال: فتخللتهم حتى قمت عليهم، فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال: ها هنا علي، قالوا: أو ها هنا علي، قالوا: نعم، قال: ها هنا الزبير، قالوا: نعم، قال: ها هنا طلحة، قالوا: نعم، قال: ها هنا سعد بن أبي وقاص، قالوا: نعم، قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت: إني قد ابتعته، فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك، قالوا: نعم، قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة، فبتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت: إني قد بتعتها، يعني بئر رومة، قال: اجعلها سقاية للمسلمين ولك أجرها، قالوا: نعم، قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون، قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الأجلاف جمع جلف، وهو الغليظ الجافي، وتابعوا بعون الله سبحانه وتعالى. أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له، فجهزتهم حتى لا يفقدون خطاما ولا عقالا، قالوا اللهم نعم، قال فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم انصرف. ورواه النسائي من حديث حصين وعنده إذ جاء رجل وعليه ملاءة صفراء. طريق أخرى قال عبد الله بن أحمد حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري حدثني أبو عبادة الزرقي الأنصاري من أهل الحديبية عن زيد بن أسلم عن أبيه قال شهدت عثمان يوم حصر في موضع الجنائز ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس رجل، فرأيت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبريل، فقال أيها الناس أفيكم طلحة، فسكتوا ثم قال أيها الناس أفيكم طلحة، فسكتوا ثم قال أيها الناس أفيكم طلحة، فقال طلحة بن عبيد الله أعيد فقام طلحة بن عبيد الله فقال له عثمان ألا أراك ها هنا، ما كنت أرى أن تكون في جماعة قوم تسمع النداية إلى آخر ثلاث مرات ثم لا تجيبني، أنشدك بالله يا طلحة، أنشدك الله يا طلحة، تذكر يوم أنت وأنا تذكر يوم أنت وأنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في موضع كذا وكذا ليس معه أحد من أصحابه غيري وغيرك؟ فقال نعم. قال فقال لك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا طلحة إنه ليس من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة، وإن عثمان بن عفان هذا يعني رفيقي في الجنة. فقال طلحة اللهم نعم، ثم انصرف لم يخرجوه. طريق أخرى قال عبد الله بن أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هلال بن إسحاق عن الجريري عن ثمامة بن جزء القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان فاطلع عليه اطلاعة فقال ادعوا لي صاحبيكم اللذين اللبا علي فدعيا له، فقال أنشدكم الله، تعلمان أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين. ثم قال أنشدكم الله، تعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا بئر رومة، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا اللهم نعم. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعباس الدوري. قبل المتابعة في الحاشية واحد خطام وعقال، الخطام قياد الناقة، العقال قيدها، وجيش العسرة وجيش تبوك آخر غزوات النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اثنان ضعيف أحمد النسائي مطولا ومختصرا في سنده ضعيف. ثلاثة ضعيف جدا إذ لم يكن موضوعا عبد الله بن أحمد في زيادات المسند. وقال الهيثمي في المجمع فيه أبو عبادة الزرقي أو الزرقي متروك. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وعباس الدوري وغير واحد أخرجه النسائي عن زياد بن أيوب كلهم عن سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري أو المنقري عن أبي مسعود الجريري أو الجريري به. وقال الترمذي حسن صحيح. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد ثنى القاسم يعني بن الطفيل ثنى عمرو بن مروة عن سالم بن أبي الجعد قال دعا عثمان رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر فقال إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يؤثر قريشا على الناس ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم. فقال عثمان لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم. فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثمان: ألا أحدثكما عنه؟ يعني عمارا أقبلت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أخذ بيدي يمشي في البطحاء حتى أتى على أبيه وأمه وهم يعذبون. فقال أبو عمار: يا رسول الله، الدهر هكذا؟ فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. تفرد به أحمد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن سليمان، سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة يذكر عن مطر عن نافع عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور، فقال: على ما تقتلونني، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القتل، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. فعليه القتل. فوالله ما زنيت في جاهليتي ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه النسائي عن أحمد بن الأزهر عن إسحاق بن سليمان به. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنت مع عثمان في الدار وهو محصور. قال: وكنا ندخل مدخلا، إذا قد دخلنا سمعنا كلاما من على البلاط. قال: فدخل عثمان يوما لحاجته فخرج إلينا منتقعا لونه، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفا. قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: فقال: وبما يقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهليتي ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد حديث: حدثني أبو أمامة، زاد النسائي وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قبل المتابعة في الحاشية: واحد حسن، الترمذي في المناقب، اثنان حسن السابق، والنسائي، ثلاثة ضعيف، أحمد وفيه انقطاع بين سالم بن أبي الجعد وعثمان، أربعة صحيح أحمد، وإحصانه أي زواجه. وفي الحديث بالجر أتت إحصانه أي زواجه. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قال: كنا مع عثمان، فذكره وقال الترمذي حسن، وقد رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا قطن، حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرف عثمان من القصر وهو محصور، فقال: أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حراء إذا اهتز الجبل، فركله بقدمه ثم قال: اسكن حراء، ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وأنا معه. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيعة الرضوان، إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة، فقال: هذه يدي وهذه يد عثمان، وضع يده إحداهما على الأخرى، فبايع لي. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: من وسع لنا بهذا البيت في المسجد، من وسع لنا بهذا البيت في المسجد بنيت له بيتا في الجنة فبتعته من مالي فوسعت به المسجد فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد الله من شهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم جيش العسرة قال: ينفق اليوم نفقة متقبلة. فجهزت نصف الجيش من مالي فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد الله من شهد رومة يباع ماؤها ابن السبيل فبتعتها من مالي فأبحتها ابن السبيل. قال: فانتشد له رجال. ورواه النسائي عن عمران بن بكار عن حطاب بن عثمان عن عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن جده أبي إسحاق السبيعي به. وقد ذكر ابن جرير أن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رأى ما فعل هؤلاء الخوارج من أهل الأمصار من محاصرته في داره ومنعه الخروج إلى المسجد كتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة وإلى أهل الكوفة يستنجدهم في بعث جيش يطردون هؤلاء من المدينة. فبعث معاوية مسلمة بن حبيب وانتدب يزيد ابن أسد القشيري في جيش وبعث أهل الكوفة جيشا وأهل البصرة جيشا. فلما سمع أولئك بخروج الجيوش إليهم صمموا في الحصار. فلما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سنذكره. وذكر ابن جرير أن عثمان استدعى الأشتر النخعي ووضعت لعثمان وسادة في كوة من داره فأشرف على الناس. فقال له عثمان: يا أشتر ماذا يريدون؟ فقال: إنهم يريدون منك إما أن تعزل نفسك عن الإمرة وإما أن تفتدي من نفسك من قد ضربته أو جلدته أو حبسته إما أن يقتلوك. وفي رواية أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن الأمصار ويولي عليها من يريدونهم وإن لم يعزل نفسه أن يسلم لهم مروان بن الحكم. قول المتابعة في الحاشية: واحد صحيح أحمد والترمذي، اثنان صحيح البخاري في الوصايا معلقا عن أبي عبد الرحمن يقصد السلمي ووصله أحمد. وهذه الكلمة وصله تحتاج إلى تحقيق للتأكد من صحتها. متابع بعون الله سبحانه وتعالى فيعاقبوه كما زور على عثمان كتابه إلى مصر. إذن أي يسلم له مروان بن الحكم فيعاقبوه كما زور على عثمان كتابه إلى مصر. فخشي عثمان إن سلمه إليهم أن يقتلوه فيكون سببا في قتل امرئ مسلم وما فعل من الأمر ما يستحق بسببه القتل. واعتذر عن الاقتصاص مما قالوا بأنه رجل ضعيف البدن كبير السن، وأما ما سألوه من خلعه نفسه فإنه لا يفعل ولا ينزع قميصا قمصه الله إياه ويترك أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعدو بعضها على بعض ويولي السفهاء من الناس من يختاروه هم فيقع الهرج ويفسد الأمر بسبب ذلك. ووقع الأمر كما ظنه فسدت الأمة ووقع الهرج. وقال لهم فيما قال: وأي شيء إلي من الأمر؟ إن كنت كلما كرهتم أميرا عزلته وكلما رضيتم عنه وليته. وقال لهم فيما قال: والله لئن قتلتموني لا تتحابوا بعدي ولا تصلوا جميعا أبدا ولا تقاتلوا بعدي عدوا جميعا أبدا. وقد صدق رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما قال. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن أبي قيس حدثني النعمان بن بشير قال: كتب معي عثمان إلى عائشة كتابا فدفعت إليها كتابه فحدثتني أنها سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعثمان: إن الله لعله يقمصك قميصا وعيد إن الله لعله يقمصك قميصا فإن أرادك أحد على خلعه فلا تخلعه ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت: يا أم المؤمنين، فأين كنت عن هذا الحديث؟ فقال: يا بني، والله أنسيته. وقد رواه الترمذي من حديث الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان عن عائشة به. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجة من حديث الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد عن النعمان فأسقط عبد الله بن عامر أو فأسقط عبد الله بن عامر. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسماعيل، حدثنا قيس عن أبي سهلة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ادعوا لي بعض أصحابي. قلت: أبو بكر؟ قال: لا. قلت: عمر؟ قال: لا. قلت: ابن عمك؟ قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا. قالت: عثمان؟ أريد قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا. قالت: قلت: عثمان؟ قال: نعم. فلما جاء قال: تنحى فجعل يساره ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار وحصر فيها قلنا: يا أمير المؤمنين، ألا تقاتل؟ قال: ألا، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عباس، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى، وإني أعرض عليك خصالا ثلاثة، اختر إحداهن، إما أن تخرج فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل، وإما أن تخرق بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها، وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: إما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من قبل المتابعة في الحاشية. واحدة صحيح الترمذي في المناقب أحمد. اثنان صحيح أحمد. ابن ماجه في المقدمة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: إما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أمته بسفك الدماء، وإما أن أخرج إلى مكة وإنهم لن يستحلون بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم، أو يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم، ولياذ بالله أكرم الأكرمين، ولن أكون أنا. وأما أن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية، فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى عن عثمان قال: قال له الزبير حيث حصر: إن عندي رواحل قد أعددتها لك، فهل لك أن تحول إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك؟ قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله، عليه مثل أوزار الناس، والعياذ بالله أكرم الأكرمين، الحنان المنان. تفرد به. وهذا غريب جدا، وإسناده ورجاله ثقات إلا يعقوب، فإنه القمي فيما يغلب أو فيما يغلب على الظن، وهو شيعي فلعل الآفة منه. وقال محمد بن عائد الدمشقي: حدثنا الوليد بن مسلم، ثنى عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن عمرو أنه سمع أبا ثور الفقيمي يقول: قدمت على عثمان فبين أنا عنده فخرجت، فإذا بوفد أهل مصر قد رجعوا، فدخلت على عثمان فأعلمته. قال: فكيف رأيتهم؟ فقلت: رأيت في وجوههم الشر، وعليهم ابن عديس البلوي. فصعد ابن عديس منبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فصلى بهم الجمعة وتنقص عثمان في خطبته، فدخلت على عثمان فأخبرته بما قال فيهم، فقال: كذب والله ابن عديس، ولولا ما ذكرت إني لرابع أربعة في الإسلام، ولقد أنكحني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابنته ثم توفيت فأنكحني الأخرى، ولا زنيت ولا سرقت في جاهليتي ولا إسلام، ولا تعنيت ولا تمنيت منذ أسلمت، ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولا أتت علي جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت، إلا ألا أجدها في تلك الجمعة فأجمعها في الجمعة الثانية. ورواه يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن لهيعة قال: لقد اختبأت عند ربي عشرا فذكرهن. فصل: كان الحصار مستمرا من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامنة عشر من ذي الحجة، فلما كان قبل ذلك بيوم قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار، وكانوا قريبا من سبعمائة، فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم لمنعوه، فقال لهم: أقسم على من لي عليه حقه أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير. وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من داخل. قبل متابعة في الحاشية واحدة: رواه أحمد في المسند، اثنان ضعيف أحمد في المسند، ثلاثة ضعيف فيه ابن لهيعة، وتعنيت العنة الزنا والعياذ بالله تعالى. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فبرد القتال من داخل وحمي من خارج واشتد الأمر، وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله، فاستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى رجاء موعوده وشوقا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليكون خير بني آدم، حيث أو خير بني آدم أو بني آدم، حيث قال حين أراد أخوه قتله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وروي أن آخر من خرج من عند عثمان من الدار بعد أن عزم عليهم الخروج الحسن بن علي، وقد خرج وكان أمير الحرب على أهل الدار عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وروى موسى بن عقبة عن سالم أو نافع أن ابن عمر لم يلبس سلاحه بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا يوم الدار ويوم النجدد الحروري. قال أبو جعفر الرازي عن أيوب السختياني أو السختياني عن نافع عن ابن عمر إن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أصبح يحدث الناس قال: رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المنام فقال: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وقتل من يومه. وقال سيف بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن رجل قال: دخل عليه كثير بن الصلت فقال: يا أمير المؤمنين، اخرج فاجلس بالفناء فيرى الناس وجهك، فإنك إن فعلت ارتدع. فضحك وقال يا كثير أو يا أعيد وقال يا كثير رأيت البارحة وكأني دخلت على نبي الله وعنده أبو بكر وعمر، فقال ارجع فإنك مفطر عندي غدا. ثم قال عثمان ولن تغيب الشمس والله غدا أو كذا وكذا إلا وأنا من أهل الآخرة. قال فوضع سعد وأبو هريرة السلاح وأقبلا حتى دخلا على عثمان. وقال موسى بن عقبة حدثني أبو علقمة مولى لعبد الرحمن بن عوف حدثني ابن الصلت قال أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال لولا أن يقول الناس تمنى عثمان أمنية لحدثتكم. قال قلنا أصلحك الله حدثنا فلسنا نقول ما يقول الناس. فقال إني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في منامي هذا. فقال إنك تشاهد معنا الجمعة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.